من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني كان كالذي أعتق 4 رقاب من أشرف الناس نسبا وهم بنو إسماعيل، لأن أشرف الناس نسبا هم العرب وهم بنو إسماعيل. وأما العجم فلهم آباء آخرون لكن ذرية إسماعيل هم العرب. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس، وهذا دليل على فضل هذا الذكر. كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك حديث ثوبان لكنه ذكر مقيد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله، يعني استغفر 3 فقال أستغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام. وإنما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما يكون فيها من خلل ونقص، ويقول اللهم أنت السلام، يعني اللهم إني أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من أسمائك أن تسلم لي صلاتي حتى تكون تكبيرا للسيئات ورفعة بالدرجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.